يقول في رسالته: رضعت من خالتي مرتين أو ثلاث، واختلفت أمي وخالتي على عدد الرضاع، لكن الأرجح أني لم أرضع إلا مرتين، وخالتي هذه قد أرضعت 4 إخوة لي من بعدي، ولكن الرضاع لم يبلغ أكثر من رضعتين، فهل يجوز لنا أن نتزوج من بنات خالتي أو بنات بناتها والحالة هذه؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ 5 مرات فأكثر. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وجاء في الصحيح من حديث عائشة: 5 رضعات معلومات يحرمنا، ومفهومه أن ما دونها لا يحرم، لكن كيفية الرضاع ربما يرتضي الرضيع 5 رضعات في مجلس واحد. فسر أهل العلم بأن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي فيرضع ثم يطلقه، فهذه تعد رضعة، فلو أمسكه 5 مرات في مجلس واحد لعد مرتضعا الرضاع المحرم بكامله. وما ذكره السائل من أن الشك في الثلاث والجزم أن لا زيادة عليها، فعلى فرض أن الثلاثة تحرم كما هو في مذهب الشافعي، فهذا عدد لم يجزم به، والأصل الحل، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بمحرم ثابت، فلا يحرم على السائل ولا على إخوته أحد من بنات خالته، لأنها كما قال لم ترغ أحد منهم أكثر من 3 رضعات. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.